لأن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، بل إن الجهاد بالعلم أشق، لأن الجهاد بالعلم سلاح للمنافقين. المنافق ما تقدر تقاتل أو تجاهد بالسلاح، لكن بالحجة والبيان. فالسلاح بالعلم أعم وأشمل، لأنه يجاهد به المنافق، ويجاهد به الكافر، ويجاهد به الفاسق العاصي المسلم، بخلاف الجهاد في السلاح. كما نعلم الكثرة الآن الآن إذا أطلقت فتكون في الجهاد في السلاح. نعم، لكن العلماء يقولون إن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. نعم نعم، حتى ان ابن القيم في مقدمة النونية قال انه افضل لشموله وعمومه. نعم شيخ، الأصوات التي وردت في الآية هل هي تنطبق على الفقراء الصفة؟ ايش؟ الصفة الصفية؟ الصفة. نعم تنطبق الفقراء اهل الصفة، تنطبق لانهم محصرون في سبيل الله وتنطبق عليهم هذه الصفات، لكنها ليست خاصة بهم، بل هم أول من أول ما يدخل فيهم بلاد الكريم. كان طالب العلم قوي مقتضى على السلف، لا ما يعطى لأنه لا حاجة له إلى ذلك. نعم قل الذين يستطيعون ضرب الأرض، وهذا الدخل الذي يأخذونه الآن ما يكفيهم صاروا فقراء. نعم فقراء إيش؟ فقراء الصفة. هؤلاء قوم مهاجرون ليس لهم أهل في المدينة، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام صفة في المسجد يأون إليها، فيأتون فقراء لا معهم زاد ولا مزاد ولا لهم أهل ولا شيء، فهم في هذا المكان يتصدق عليه المسلمون. لا لا، هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن ما هم موجودين. نعم تعرف المسلمين خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا الخطاب عام لكل من يتأثر من الخطاب، يعني تعرفهم أيها الناظر بالسيما. الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ها؟ في الآية التي قبلها يقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أظن كملناه وأخذنا الفوائد. نعم. طيب، ذكرنا من فوائدها أن تقديم الليل والسر على النهار والعلانية يشعر بأنه كلما كانت الصدقة أخفى فهي أفضل، ولكننا ذكرنا أنه قد تكون العلانية أفضل بحسب الحال. طيب، وذكرنا من فوائدها أيضا أن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم سر وعلانية لا يخافون في المستقبل ولا يحزنون على الماضي، فلا يخافون في المستقبل من ظلم أو هضم، ولا يحزنون عن الماضي على الماضي لأنهم استغلوا الماضي وأنفقوا مما رزقهم الله عز وجل سرا وعلانية. ومن فوائد الآية أن إنفاق الإنسان من غير ماله لا أجر فيه، لقولها: الذين ينفقون أموالهم، ويشمل هذا الوكيل فلا يتبرع من مال موكله، والولي فلا يتبرع من مال موليه، فلا يتبرع من مال موليه، ويشمل ذلك الغاصب فلا يتبرع من المال المغصوب، وكل هؤلاء إن فعلوا فليس لهم أجر. ولكن لو أن أحدا اكتسب مالا محرما ولم يعلم صاحبه ثم تاب، فماذا يصنع؟ نقول: يتصدق به